الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم بذلك الأجور ويرفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطيات وجزيل الهبات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلق الله وسيد ولد آدم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان أتقى الناس لربه وأخشاهم له في جميع الحالات. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، سيظلنا شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد بشر بقدومه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وإن أعظم عبادة في هذا الشهر العظيم عبادة الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله تعالى في هذا الشهر المبارك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأعظم فضل للصيام هو إنشاء التقوى في قلب العبد بما يظهر ذلك في أقواله وأعماله، وهي أعظم مقصود وأفضل مرغوب، وهي مما يقرب إلى الله تعالى وإلى دار كرامته. وشهر رمضان العظيم له من الفضائل العظيمة والخصال الجليلة، منها ما رواه البزار بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة منه دعوة مستجابة. فالصوم من أجل العبادات وأعظم الطاعات، وقد جمع الصوم أنواع الصبر كلها. فالصوم صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال مجاهد رحمه الله، وهو إمام في التفسير وتلميذ حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: المراد بالصبر هنا هو الصوم. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر أن يتفقه المسلم في أحكام الصيام حتى يصوم الصوم الصحيح ويدرك صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من وجب عليه صيام رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام حتى لا يقع فيما يفسد صيامه أو ينقص أجره، فإن الجهل في دين الله تعالى داء عظيم وبلاء جسيم لا يحسن بالمسلم أن يكون متصفا به. ومن المحاذير التي تقع في هذا الشهر الذي هو شهر العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى استغلال ساعاته ولياليه في معصية الله، فبعض الناس من جعل قضاء نهار رمضان في أكل لحوم الناس والتكلم في أعراضهم، ففي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له ثانية فدعاهما فأمرهما أن يقيئا فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشرابه رواه البخاري. وبعض الناس من يقضي ليالي رمضان المباركة في متابعة الفضائيات بما فيها من معصية الله تعالى من الغناء والطرب وتبرج النساء وإظهار مفاتنهن مما يحرف عن الخير، يسهر الليل كله في مشاهدة الأفلام والمسلسلات حتى يفوت على نفسه الخير العظيم، ولا شك أن هذا بلاء عظيم ومنكر فظيع وشر مستطير. ومن الأمور الملاحظة في رمضان الإسراف والتبذير في المأكولات والمشروبات، فتجد رب الأسرة يشتري ألوانا من الطعام والشراب مما يشعر أن رمضان شهر الطعام لا شهر العبادة والصيام، فتجد البيت الذي لا يتجاوز عدد أفراده 10 أفراد يصنع طعام لهم يكفي لـ20 يأكلون منه ويتمتعون، وما بقي الشيء الكثير منه يكون مكانه في الحاويات والمهملات. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله تعالى في وصف عباده والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومما يلحق بهذا الشره في الأكل والشرب، فإن الإكثار من الطعام والشراب مما يفسد عن العبادة والطاعة ويكون سببا في الضرر على الصحة، فكانت الصحة في عدم الإسراف. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا فيه الحظ أوفر الحظ والنصيب، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ينبغي للمسلم أن يعلمه إحاطته ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشهر رمضان وبأحكام الصيام. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وذكر البخاري تعليقا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم المشكوك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ونحوه، فيحتمل كونه من رمضان وكونه من شعبان. وفي السنن عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفيه: لا بد من تعيين النية من الليل، وهذا في صيام الفريضة. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه. فقد جعل الله تعالى التعجيل بالفطر بعد تحقق غروب الشمس خيرا خيرا وأحب إلى الله تعالى، لما فيه من الأخذ بتيسير الشريعة وعدم التعنت فيها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي السنن عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.